وفقنا الله وإياكم وأعادنا وإياكم إلى منهج الصالح، فإن والله هناك مفارقة الآن، هناك مفارقة بيننا وبين منهج السلف الصالح. أسأل الله أن يعيننا. ومن أهمه الولاء والبراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. فهذا نحن الآن إلا هذا نبدأ موجود متأثر في نفوسنا ولا نجتاح هؤلاء؟ نبدأ الحب في الله والبغض فيه موجود الآن عندنا؟ كل واحد يحب هذا؟ لا والله أقسم بالله مو موجود. والواقع ونحن نعلمه الآن أكبر شاهد له، ونحن الآن نبتعد الواقع، أليس كذلك؟ لمسنا هذا لم تنبجر إلا بلا شبابنا في أقصى الجنوب، وذا بليف أقصى الشمال، وذا بليف أقصى شعب غرب المملكة، وفي شتى هو سألوا إيه موقفكم؟ تجدوا مع البدع، مع المعتدين الظالمين السفر، مع هؤلاء ضد المظلومين والسفر. هذا فهل هذا هو ضراء الضراء؟ يطلب علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الأرواح جنود مجندة ما تعارف من أسلف وما تناصر من أسلف. المرء مع نفسه وسيحشر هرم أولئك أحبوهم وتآلفت قلوبهم وأرواحهم وأصبحت متنافرة مع كثير من السلفيين. فساء التوبة إلى الله، والله لقد ارتكبنا ظلما كبيرا ووقعنا فيه هو خطيرا من الإحرام. فلنرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولنرجع إلى الحق، ونرجع إلى باب الولاء والبراء، وادرسوا يا إخوة في هذا الباب فرد أفعال باء لباد البخاري، وانظروا في موقف السلف عن بداية الاعتصام للشاغل، بل اتركوا هذا. السنة لعبد الله بن أحمد، الشريعة للآجري، شف أصول اعتقاد أهل السنة لله لخائن، الإبانة كين لابن بطة. الذي لا يدرس هذه الكتب لا يتضح له منهج السلف، خاصة في باب الولاء والبراء. باب الولاء والبراء قد مسحه أعداء السلفية، مسحه من صفحة المنهج السلفي. فلنعد هذا الباب وندرسه ونحفظه ونفرق السلف خطى السلف الصالح رضوان الله عليهم.